يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. عجبي على اللي اشترى قلب الصبايا بمال ولا يعرف الحب ولا يعرف صبار وجمال. شاف الصبية حورية راح وراها وقال شاف الصبية حورية راح وراها وقال أنا طالب القرب ومعايا التمن جاهز. أبوها شاف الفلوس للقرش حن ومال وعجبي البنت شافت صاحبنا وارث القرشين وابوها وافق وقال الشبكة بعد يومين. البنت شافت صاحبنا وارث القرشين وابوها وافق وقال الشبكة بعد يومين. والفتحة تمت ساعتها وعد بين الاتنين. راحت لابوها بتبكي لاجل تترجى ودموعها نزلت يا عيني عالخدود سطرين وعجبي. قالت له يا بعد عمر المال ما يفديني ولا أي راجل بأي فلوس يهنيني وبكرة يمكن يشوف غيري انا عايز راجل بقرش حلال يساعدني راجل بيعرق يصون ودي ويحميني وعجبي. أبوها راجل يحب المال ولا يهمه وفي عينه تلقى الطمع والقرش في دمه وقال موافق وهات الأهل تلمه. البنت هربت ساعة الشبكة من بيتها والدمع عالخدود مين اللي حيلمه مين اللي حيلمه عجبي يا عابد القرش عمر القرش ما يفيدك ليه في لحظة طمع بتقول عليه سيدك وبتجري دايما وراه وتفوت مواعيدك اطلب من الله تلاقي الساتر قدامك ولما تطلب رضاه ولما تطلب رضاه بالصحة حيزيدك بالصحة حيزيدك.